واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاحبه في الله، ماذا اقول وبماذا ابدا وباي كلمه اقرارها حتى اذكر ما سمعت وقرات؟ ارسل اخوات من المسلمات القابعات في سجون طرفوت الشام رسالة فهمت يقول فيها لإخوانهم المسلمين: يا إخواننا، بدروا السجن حقنا، وقد حملنا من الجنود ونحن في الشهور الأخيرة يدور في أحشائنا أبناء الكفر والطوائف. ماذا نفعل؟

يطرق الأبواب يبكي ندما سوء أيام مضت في الخيبة المزني وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى قال دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف أصبحت؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا وعلى الله جل ذكره واردا ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشد يقول ولما قسى قلبي وضاع الخوف مأتما يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره أخش الشهد والنهي وإذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وطغيتي كفاتك للراضي نسؤل وفظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراد سؤلا ومظلما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت من نار علي عسى من له الإحسان يغفر ذلتي ويسر أوزاري وما قد تقدم عسى من له الإحسان يغفر ذلتي ويسر أوزاري وما قد تقدم ولما قسى قلبي وضاقت مثاربي جعلت الرجاء مني لآل

يسجد أمين قائلا الله أكبر عندما الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر حينما يسجد أمين قائلا الله أكبر عندما الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر تفتح الجنات تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى الله أكبر تفتح الجنات تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى صدى الله أكبر من صدى الله أكبر عندها الأملاك تعلن فرحها بالدين ينصر الصلاة بالصلاة اطلبوا عون الإله عندها الأملاك تعلن فرحها بالدين ينصر الصلاة بالصلاة اطلبوا عون الإله فإذا ازدال المصلى بالأولى رام الصلاة قرأ إبليس وولى وجهه مثل قفا فإذا ازدال المصلى بالأولى رام الصلاة قرأ إبليس وولى وجهه مثل قفا يغضب الشيطان ما بدا الإنسان تائبا لله أو بدا لله يذكر يغضب الشيطان ما بدا الإنسان تائبا لله أو بدا لله يذكر أيها المؤمن صلي ودع الشيطان ادحر الصلاة بالصلاة اطلب عون الإله أيها المؤمن صلي ودع الشيطان ادحر الصلاة بالصلاة اطلب عون الإله قل لمن يدعو الفضيلة يبتغي فهي آداب جميلة خير آداب الحياة قل لمن يدعو الفضيلة يبتغيها في الصلاة فهي آداب جميلة خير آداب الحياة تفتح الجنة تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى الله أكبر تفتح الجنات تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى الله أكبر من صدى الله أكبر من صدى الله الصلاة. ألا تعلم يا أخي المؤمن أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن صلاته؟ فإذا صلحت فقد صلح باقي عمله، وإن فسدت فقد فسد باقي عمله. فاحرص يا أخي على صلاتك وعلى حسن أدائها حتى لا تكون أعمالك كالهباء المنثور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. فحسن أداء الصلاة يا أخي صفة من صفات المؤمنين الصادقين الخاشعين. ألم تسمع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن في معنى قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله فتسكن وتخشع فيصل الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات ويخشى أرواحهم جلال الله في حضرته فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل ولا تستغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به منشغلون بنجواه. عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة عندما تذرف دمعات على أم قتيلة عندما يبحث في الأنفاض أن تجري الرضيع عندما يصرخ من جوع وآهات تضيع أي خير خيرها بعدما يجب الربيع عندما يذبح الظلم بالحراب عندما يرمى الأغفار والعاب عندما ينقل من باب النباب وحماة في جنينات المصاب أي خير أيها العالم نبقى وحمانا فجر دهر بدر ذئاب عندما تترك أجساد النساء في عراء البؤس في حزن الشتاء عندما يمتص عربي بالدماء الأبرياء والأيام واليتامى هائمات في العراء أي خير أيها العالم يبقى عندما ينقل شعب من بلاء لبلاء عندما يرسل محفوظ جنود الظلام ويباح الوقت المسعود شهرا للنعام عندما ينبعث الأخير من بين الركام عندما تمسي الجماهير بزينات الخيام أي خير أيها العالم يبقى عندما يهدم بالأحقاد الإحراق والسرور عندما ينبش أموات وتدكى القبور عندما نقضي ونمضي والمعاناة سرور ويلف الصمت دنيانا فلا يصلح شعور أي خير أيها العالم يبقى عندما تخلو من الإنسان أو يغض الضمير عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أوقده الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان الكون في نجاة جروحي وتعرف الألحان وإذ جروحي تسلج روحي وتعزف الألحان وطرت في الأجواء وأبغي بها السماء وطرت في الأجواء أبغي بها السماء وصار أمي ينبوع خير يسلب للإنسان تقول لي الحياة يا رائع السماء تقول لي الحياة يا رائع السماء كسرت طوقي وتبت فوقي فقلت بالقرآن كسرت طوقي وتبت فوقي فقلت بالقرآن يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان حاسبت نفسي حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن